هذا يسأل عن حكم سب الدهر، وقد ذكرت لك أنه قد يكون كفرا بالله عز وجل، وقد يكون معصية وكبيرة ليس كفرا على التفصيل الذي سبق. ما هو السن المناسب لتعويد الأبناء على الصلاة؟ أما الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون أمر الأطفال بالصلاة في سن 7. أما التحبيب فإنه يكون قبل ذلك، وهذا على سبيل الأفضلية أو الندب وليس على سبيل الأمر، كما جاء الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بهذه السن وهي 7. أما التحبيب في الصلاة والتشويق إلى ذلك ووضع شيء من المحببات والمحفزات للصلاة لهذا الطفل قبل ذلك فإن هذا لا بأس به وجائز، وهذا يتفاوت فيه الأطفال بحسب قدرتهم واستعدادهم وذكائهم. فمتى ما رأيت أن الطفل عنده استعداد لتقبل هذا التحبيب للصلاة فاستعن بالله سبحانه وتعالى. يسأل عن حكم سب الدين، سب دين النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، لا شك أنه كفر بإجماع المسلمين. من سب دين المسلمين أو سب شيئا من دين المسلمين كالصلاة أو الزكاة أو الحج فهذا بإجماع المسلمين كفر أكبر والعياذ بالله. وإذا كان هذا الإنسان الساب مسلما قبل ذلك فإنه يكون بمجرد خروج هذه الكلمة من فمه والعياذ بالله قد أضحى مرتدا عن دين الله، وهذا كما ذكرت أثناء الدرس أن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو شيئا من دين الإسلام هذا من الكفر الأكبر بإجماع المسلمين، وهذا من المعلوم من الإسلام بالضرورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.